انت قلت لنا المولاريا اجينيسيس، هسالك ازاي الكروموسوم بتاعتها ايه؟ مولاريا اجينيسيس فدي راديو ثيرابي او راديشن صعب جدا ياثر على اليوترس، لان اليوترس از فيري فاسكولار، يبقى تشطب لي فاسكولار ما تنفعش يعني. مسلينيز حصل فات كنا خدنا سندروم، حد فاكره؟ تستيكولار فيمينايزيشن سندروم، اسمه الثاني اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. ده السندروم ده حاجه في اليوترس مفيش، يبقى تستيكولار فيمينايزيشن سندروم واندروجين انسنسيتيفيتي سندروم تيومر. ان شاء الله ما ناخد كانسر ان اليوترس. هل بيعمل امين ولا ايه ولا ايه؟ لو واحده عندها كانسر يجي لها بليدنج ولا بليدنج؟ عشان كده التيومر عمره ما يعمل ايه؟ امين ولا ايه وهناخده بيعمل بليدنج. عيد تاني الاسباب كده وابتدي اشرح مين اشهر مين على بال ما الناس تشرح. كونجنيتال ما تكونش التاخد، الموضوع ده تحليل اللي هو المولادن اجينسيس. و لا اما سيفير هايبوكلاسيا، قلت لك ايه؟ سيفير تروماتيك، لا اما شلت الرحم، لا اما موضوع هشرح اسمه اشهر ايه؟ مان تي في او برضه اشهر مان، وهفهمك ليه حطيته هنا الاثنين. بعد كده فاسكولار قلنا هنشطب. ميسلينيا سندروم خدناه تحرير الحصه اللي فاتت، اسمه ايه؟ تستيكولار فيمينايزيشن سندروم. ايه بقى اشهر مان ده؟ اسمه الثاني اللي افهمه ده اسم العالم، اسمه انترا يوتراين ساينيتي. يعني ايه؟ يعني انترا يوتراين ادهيجنز. يبقى بيقول لك الاشهر مان الاسم الثاني بتاعه ايه؟ انترا، وده تحريري. الموضوع صغير هخلصه وابتدي بقى الموضوع الفيزيو اعرف الناس تشرح. ايه سبب الانترا يوتراين ادهيجنز دي؟ انا همسح بقى ديت كده وفي اخر الحصه هتتعاد. ايه بقى اشهر مان سندروم وليه حطيته في التروماتيك وانفلاماتيك؟ نفترض ده الرحمة، طلع ان الاندوميتريوم بيتكون من كام لير؟ تو لير. لير داخليه اسمها بيزل، لير بره خالص اسمها سوبرفيشال. يبقى الزرقاء دي اللي انا عاملها دي سوبرفيشال، والحمراء دي اللي انا عاملها بيزل. افتكر اللي بيقع مع الدوره انهي لير؟ سوبرفيشال. عمر البيزل ما توقع، عارف اذا البيزل وقعت مفيش ريجنريشن. فقال لك وانا بكحت عيانه بمعلقه الكحت اللي هي دي اللي هنشوفها النهارده. معلقه الكحت بتتمسك كده اربع صوابع ورا واصبع قدام، وانا بعمل لها عمليه ايه؟ كحت، باخد عينه بكحت الاندوميتريوم. تفتكر وانا بكحت اشيل انهي لاير من الاثنين دول؟ طبعا سوبرفيشال. طب انت هتعرف منين توصلت البيزل؟ السؤال بيتسال في الشكل، يعني انت بتقعد تكحت وانت مش شايف. امتى تقول كفايه؟ امتى تقف بدل ما تشيل انهي لاير؟ وتبقى مصيبه. انت وانت شلت البيزل هل هيطلع تاني اندوميتريوم؟ فهي اللعبه كلها ان انت بتقعد تكحت تكحت تكحت لغايه ما تحس حاجه مرمله تحت دي، بيسموها جريتي سنسيشن. انا وانا بكحت اهو، اول ما احس حاجه مرمله، حاجه زي الرمل كده، اروح موقف، لان اذا زودت عن كده انا بشيل انهي لاير؟ البيزل. في بقى دكتور عنده ضمير زياده شويه، دخل قعد يكحت يكحت يكحت يكحت يكحت يكحت يعني لغايه ما شال انهي لاير؟ بيزل. بيسموها بقى مش كريتيش، عارف بيسموها ايه؟ اوفر كريتيش. يعني اول سبب للموضوع ده اكتبه تحتيه اوفر كريتيش. فشال انهي لاير؟ بيزل. حد يقول لي الست دي جالها دوره ولا لا؟ بقول لك راجل عنده ضمير. الدكتور صالح الدهواني على فكره كان بيعلمنا، بيقول لنا ايه؟ العمليه الوحيده اللي ما يكونش عندك فيها ضمير هي إيه؟ يعني اي حاجه اعملها بضمير معنى ايه؟ اكحت وسيب شويه، لان بدل ما تشيل انهي لاير البيزل اندوميتري. قال لك الست دي مش هيجي لها دوره، وانت عارفين الدوره دي بروتكتيف، يعني بتاخد الانفكشن وتخرجوا عليها. عشان سيادتك بقى ممكن يدخل انفكشن ويعمل حاجه، حد يعرفها؟ اهي انترا يوتراين ايه؟ ساين. يعني اوفر كريتج لازم فولود باي ايه؟ انفكشن. عرفتوا بقى ليه حطيته في التروماتيك والانفلاماتري؟ لان لازم اول تروما تبقى ايه؟ اوفر كريتج، ولازم بعد كده يدخل مين عشان يعمل ادهيجنز؟ انفكشن. كفايه كلام ان الداخل متاخر بيركز، وهعيد انا قلت خلاص لغايه البي سي او. يبقى احنا هنقعد قلنا اوفر كريتج اكحت بزياده، وفي نفس الوقت يدخل مين يعمل ادهيجنز؟ انفكشن. يبقى الموضوع ده ليه سببين لازم مع بعض. دكتور بيكحت بعبط شال البيزل. نكتب بقى السؤال ازاي احس البيزل ده؟ جريتي سنسيشن. السؤال شكله يعني ايه كلمه جريتي؟ حاجه مرمله. جي ار اي تي دبليو تي واي جريتي. يعني اقعد اكحت اكحت، اول ما اوصل للجريتي وقف، اذا زودت هتشيل انهي لاير؟ اتفقنا؟ بيزل. تعال بقى نشوف انواع الاشر مان، هما نوعين. في حاجه اسمها كومبليت اللي هي الرسمه اللي قدامكم دي، ده اسمه كومبليت، ده دكتور حمار. في واحد تاني كحت بس ما شالش كل الاندوميتريوم، ده بيسموه بارشي. يبقى ده اسمه كومبليت، دي اسمها بارشي. موجود عندك رسمتين، افتكر مين فيهم الدوره ومش حاسين دي بعد العمليه، دي ولا دي؟ دي توب، يعني دي هتشتكي من سكندري امينوريا اللي فين ولا فين؟ سكندري. ايوه انت كحتها فالدوره ما جاتش، يعني دي هيجي لها اي نوع من الامينوريا؟ سكندري امينوريا، يعني كان عندها كحتها قطع. طب تحمل؟ لا تحمل فين؟ سكندري انفرتيلتي. تعالى بقى نشوف دي، دي احسن شويه، دي على فكره ما فيهاش امل، ما فيهاش ولا حته اندوميت، ده حمار ولا خد كل البيزه اللي يبقى عندها سكندري امينوريا سكندري انفرتيلتي. تعمل دي بقى، دي هتحاجي لها دوره ولا لا؟ بس كميتها زي الطبيعي ولا اقل ولا زياده؟ اقل. ليه؟ لان كميه الاندوميتريوم قلت، فبيسموها ايه بقى؟ هايبو مينوريا. يعني ايه كلمه هايبو؟ هايبو يعني الكميه بتاعت الدوره قلت، لان الاندوميتريوم قل، يبقى اسمها هايبو مينوريا. طيب الست دي تحمل؟ على فكره هتحمل، بس هيحصل مصيبه. حد يعرفه؟ البيبي يمسك في حته فيها فايبر ستيشن، الاكل مش عاجبه، ينزل اسمها ايه؟ هابيتيوال. يبقى العاده دي عرضه للهابيتيوال ابورش، او تولد قبل ميعاد، اسمها بريترم ليبر. طب لسه تاني، يبقى عندي النوع ده احلى ولا ده؟ ده طبعا ده هيبقى فيه دوره قليله بس موجود، وده عندها هابيتيوال ابورش، ودي ليها علاج، دي ملهاش، دي وهم. انا هجيب اندوميتريوم منين؟ هزرعه من بره يعني؟ دي حلاوتها الاندوميتريوم اللي جواها، ممكن اخليه يغطي الحته اللي فيها الايه؟ الادميشن. يبقى هراجع تاني، الكومبليت ده بيعمل امينوريا، البارشال ده بيعمل هايبومينوريا وهابيتيوال ابورشن. سؤال، انا لما يجي لي سؤال تحليلي اشهر من از كوز اوف امينوريا، اشهر انهي نوع؟ لا ده بس تمام؟ يعني لما يجي لي اشهر من از كوز اوف امينوريا، ده الوحيد اللي بيعمل امينوريا، ده ما اشرحوش لانه بيعمل هايبومينوريا. يبقى لما يجي لي سؤال تحليلي اشهر من از كوز اوف امينوريا، هشرح مين بس؟ ده. تعالى بقى نشوف الانفستيجيشنز اللي داخل بيركز، وهعيد والله في اخر حاجه، مش عايز حد بقى يقول لي جابه. طب قول لي، هيقعد يشوش اللي داخل من الاول يركز، اللي داخل دلوقتي يركز، وهعيد وحياه ربنا. تمام؟ ده عشان انا عارف، هتلاقي برضه يقول لك ايه؟ طب انا الاحتياطي، يقعد يدوش اللي جنبي. تعالى بقى نشوف الانفستيجيشنز بتاعتي. انفستيجيشن اي يدرس في المنهج، فيها سؤالين او ثلاثه ام سي كيو بيجوا كتير جدا الحته اللي جايه دي. انا عايز اعمل انفستيجيشن للنوع ده او التاني، هعمل اربعه من تحت واثنين من فوق، والاسطمبه دي تحفظها في اي يدرس في المنهج. يعني بيقول لي احنا عندها ورم ليفي، اللي خدها او ما خدوش، هعمل اربعه من تحت واثنين من فوق، لان ورم ليفي بيدرس ولا لا؟ واحده بتسقط كتير اللي خد الموضوع ده الابورش، هعمل اربعه من تحت واثنين من فوق عشان اشوف يدرس اخباره ايه. اي يدرس في المنهج اربعه انفستيجيشن من تحت واثنين من ايه؟ من فوق. هنشرح. اول انفستيجيشن من تحت ساوند، بجيب لكم الالات اهو، ده اسمه يوتراين ساوند. خلاص اليوتراين ساوند عامل زي الاريال، وعليه ارقام ارقام ارقام ارقام بالسنتي او بالانش. انت بتمسكه كده في الامتحان مش كده، كده انت داخل تخرج. خلاص انا بمسكه كده، هدخل جوه العيانه واشوف طول اليوتراين كافيتي واطلع، ممكن الاقيه قالب على قدام اسمه ايه؟ اي دي اف، قالب على ورا اسمه ايه؟ ابيض. يبقى ده بدخله اسمه يوتراين ايه قلنا؟ امسك واحده واحده. انا لما ادخل في الصوره دي هدخل ولا لا؟ بقول لك هحاول ادخل، مش هدخل. ليه؟ لان ده كومبليت اديشن. طب في الثانيه هدخل ولا لا؟ بس ويز ايه؟ يبقى انا عندي هعرف منين ان في اديشنز بطريقتين. يبقى نكتب بقى جنب الساوند اول واحده، هلاقي ديفيكالت انسرشن or impossible. طبعا impossible في انهي نوع؟ في الكومبليت. يبقى اول حاجه هتحسسني ان فيها ديجنز، بحاول ادخل كده ايه ده؟ مش عارف، مع ان ده بيدخل في اي عينه صح، لان قطره اربعه مني مش محتاج دايليتيشن. فانا داخل لقيته impossible، يبقى ده انهي نوع؟ كومبليت. لقيته دخل with difficulty، يبقى partial. طيب اثنين، هعمل اشاعه بالثوره اسمها اتش اس جي، اللي هناخدها بتفاصيلها في الفيديو. اسمها ايه؟ اتش اس جي، اختصار ايه؟ هيسترو يعني يوترس. يبقى حرف الاتش ده هيسترو يعني يوترس. سلبنجو تيوبس يبقى هيسترو يوترس. سلبنجو تيوبس. طب جرام، اي جرام في المنهج صبغه واشاعه. دايو اكس راي هشرح لك باختصار كده لغايه ما ناخدها بالتفاصيل. اسمها هيسترو سلبنجو جرام، يعني هحقن صبغه تعدي في الرحم والتيوبس واصور اهي. كانيولا دي هنشوفها كتير، ودي علينا بالالات اللي بتيجي في الصور في الامتحان. كانيولا كده بيبقى فيها خروم واخرها زيتونه كده، تدخل انت جوه اليوترس بتاع العيانه السيرز، واجيب سرنجه فيها ضاي اهو. انا دخلت جوه الايه ده اليوترس، واجيب سرنجه فيها ضاي صبغه واروح حقن. الضاي دي راديو اوبيك، يعني لما اصور تبان لي باللون الايه، يقول لك راديو اوبيك، يعني اول ما اصور في الاشعه تبان باللون الابيض. يبقى انا همسك الكانيولا دي واحطها كده واحقن ضاي. الضاي دي تعدي في مين؟ في اليوترس. ومين دول؟ واروح واخد صوره، هيبانوا لي اليوتراين كافيتس لونه ايه قلنا؟ ابيض، والتيوبس لونها ايه؟ ابيض. هنا بقى مش هلاقيهم كلهم ابيض، حد يعرف ليه؟ الحته اللي فيها الادهيجنز هتبان لي كده، بص سودا. الحته اللي فيها الادهيجنز هتبان لي سودا، الحته اللي فيها الادهيجنز هتبان لي سودا. يعني انت قصدك تقول اللون الابيض ده ايه؟ نورمال. وهنشوف الصوره بتاعتها، بس انا بقول لك بس دلوقتي على الرسم. اللون الابيض اللي هي الضاي، امال اللون الاسود ده ايه؟ ادهيجنز. فبيسموا الشكل اللي قدامكم ده مشهور جدا، وبيجي سلايد عليه تلاقي كده حاجه لونها ابيض وفيها بطش لونها سودا، ده بيسموه مالتيبل فيلينج ديفكت. يبقى الشكل ده اسمه ايه جنب الهيستوجرام؟ مالتيبل فيلينج ديفكت. بس هل ده يحلف انه اشهر مان؟ لا ده ممكن يكون بوليبس. عشان كده ده مش دايجنوز. نفسي حاجه تخلص الساوند شككني. الهيستوجرام قال لي احتمال ادهيجن، يعني مالتيبل فيلينج ايه ديفكت. الاسم ده معناه ايه؟ حاجه لونها ابيض وفيها بطش لونها ايه؟ اسود. نيجي بقى الاهم واحلى حاجه بتيجي في الامسكي، ودي جت في اكتوبر وبتيجي عندنا. ايه اهم انفستيجيشن اشهر مان؟ حاجه اسمها هيستروسكوبي. من اسمه طبعا في ناس خدوه اسمها هيستروسكوبي. هيسترو يعني ايه؟ يوترس. سكوب يعني ايه؟ منظار. يعني يقول لك منظار رحمي، يعني انا بدخل من تحت. حاجه بقى خرافيه، المنظار الرحمي ده بيتخلص، بس مشكلته انه غالي جدا. هو قطره صغير قوي، والعيانه نايمه عندي في العياده، بدخله وزود انستيزيا، حاجه ساحر كده. اروح انا، في ناس بقى تحب المنظار، تروح عامله ايه؟ جايبه السرير بالكهرباء ومنيمه فيه العيانه، حاجه برستيجيس كده. وقال العيانه تنام مره واحده وهو باصص لها، هو شايفها هي لا، بالازاز كده. روح ضغط على الزرار تلاقي السرير بيعمل الله الله الله الله، تلاقي رجليها وفتحت كده، تقول لك ده سحر ده ولا ايه؟ وروح دكتور ظاهر بقى، وروح مركب الايه؟ الهيستروسكوب. اول ما يدخله متوصل بكاميرا على مونيتور زي التلفزيون، يدخل جوه الرحم كانها الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها. انا بس عايز اشبه لك، انا بدخل كده مكبر، ده الرحم وملون خلاص، والاديجنز انا شايفها هيك خلاص، وده الانتيرور وده البوستيرور وده الفندس وده الكورنيو بتاع التيو. حاجه ايه؟ واقول للعيانة بص يا ماما ده الرحم بتاعك، تقول لك ها ها ما شايف، شايفه الحته دي فيها التصاقات، وادي عينه كمان حاجه. بس هتدفع قد ايه هي؟ ما طبعا ده متعت، يعني السرير اتفتح وحاجات دخلت. طبعا هو غالي بس بيجيب فلوس على فكره، بتديها طبعا في الاخر سي دي، كان زمان شريط فيديو سي دي فيها الرحم اللي جواه فيه ايه. ده بقى اللي بيحكي اهم انفستيجيشن سالك في الام سي كيو هتختار ايه؟ هيستروسكوب. بس مشكلته فيري اكسس. يبقى نكتب هيستروسكوب ده it is the best investigation. اكتب ده MCQ. ده جه في 6 اكتوبر وتعاد عندنا. ايه اهم investigation لاشهر؟ واشوفها ملونه بقى، شوف الادي ده هعالجها بعد شويه بده كده. يبقى اهم investigation is هيستروسكوب. نعم. اه انت بتدخل وبتنفخ اليوترس بماده كده اسمها جلايسين. انا ما ناخدش ريسك، انا بس بديك فكرتك. انفخه كده واشوف بقى الالتصاقات اللي قدامي دي. يبقى ده الهيستروسكوب. اربعه بقى، اللي ما معهوش فلوس الجهاز ده غالي خلاص، بس بيجيب فلوس والله. سلاحك ايه؟ معلقه كحك 6 جنيه ها؟ تدخل تكحت العين اندر ايه؟ انستيزا، وتبعتها يقول لك دي فايبرس ايه؟ تيش. يبقى اخر انفستيجيشن من تحت اسمها اندوميتريال بايوبسي، على بال من الاساس زيجو اهو. احنا مستنيين كل الناس عشان البي سي او. الاندوميتريال بايوبسي دي ببعتها عشان اشوف فايبرس ايه؟ تيشو. قبل ما امسح ذا بيست انفستيجيشن اوف اشر مان وهتيجي في الام سي كيو هفكرك هيستروسكوب الباقي ده كله الله اعلم ديت انفيزيف ومحتاجه انستيزيا اجمل انفستيجيشن از هتختار هيستروسكوب طيب اتنين من فوق بقى والنوع اللي حصل اللي فات حد فكر ترنر كنت نفسي اشوف البولرز كان نفسي اشوف اليوتراس الترا ساوند لاباروسكوب الاثنين من فوق في اي حاجه في المنهج في اليوتراس الترا ساوند ولاباروسكوب حد يقول لي هشوف حاجه بالاثنين دول من فوق نمسك ده الاول لابروسكوب بتعمل ازاي هناخده وانا اجيب لك قلم منه انا بخرم بط العنب بالخابول تمام وراح حاطط كاميرا واقعد اتفرج بعد ما انفخ اسمه خرموسكوب افتكر ازاي انا دخلت في بط العنب من فوق هنا واتفرجت هشوف دول يبقى جنب اللابروسكوب ملوش قيمه في الاشهر مان وابتدي ده تاني ام سي كيو يعني اقول لك all investigation can be done in اشهر مان except اختار انت اهو اللابروسكوب ده بشوف من فوق ملوش علاقه بتحت الاستروسكوب ده من تحت اللابروسكوب ده من فوق اسمه منظار بطن بقى بخرم واقعد اتفرج واجيب لك الات تقعد تتفرج على اليوترس من فوق كده يبقى انا عمري ما بدايجنوز طب الالترا ساوند هل بيدايجنوز ما بشوفش ادي يعني لو حطيت سونار على بطن العيانه زي ده كده لو تحطه كده واتفرجت هو بياخد كات سيكشن بس ما بيشوفش الايه سؤال بقى في الامتحان ازاي يشوفها وكتب الاسم كتابها بتقدم ها الترا ساوند ازاي يشوف الادهيجنز لازم احط كونتراست من تحت بيسموها ايه بس الترا ساوند دي اسمها سالاين وهشرحها سالاين بحقن هقول محلول ملح سونو ما في ناس خدوا فايبرود عارفينها سونو اس او ان او هيستروجرافي نمسك كلمه كلمه عشان افهمها انت مش عليك غير اسمها تاني اسمها ايه سالاين يعني محلول ملح سونو سونار هيسترو خلاص هيسترو يعني يوترس جرافي يبقى اكيد حقن حاجه وصار ولا انا هشوف هعمله ازاي انا بجيب قسطره اللي هي الرابر دي اللي انتوا كنتوا ركبتوها لما جم الاول اللي هي القسطره الكاثتر لونها اصفر اسمها ايه فوليس اروح مركب القسطره دي هنا فيها بالون كده واروح حاقن سلايم دي سرنجه كده واحقن سلايم ما اسمه محلول ملح انا كدكتور بحقن من تحت وفي دكتور تاني ماسك ايه الترا ساوند وحطه على بطن العين يعني واحد حاطط على بطن العينه كده الالترا ساوند وانا بحقن سلايم من تحت اللي انت ما تعرفوش ان السونار بيشوف المايه باللون الايه؟ الاسود، يعني المايه اللي حوالين البيبي بتبقى لونها ايه؟ اسود. انا لما احقن السلايم متوقع الاقي في اليوتراين كافيتي حاجه لونها ايه؟ اسود. تفتكر هنا بقى الادهيجنز هيبان منها، يعني لما تلاقي فيها ادهيجن هيبان السلايم باللون الاسود؟ الحته اللي فيها ادهيجنز هتبان لونها ايه بقى؟ اعكس. يعني الهيستروجرام كان لونه ابيض اللي فات، خلاص؟ الادهيجنز لونها ايه؟ اسود، هنا اعكس بقى. السلاين لونه اسود الحته اللي مش هتاخد الضوء تبقى لونها ابيض ده بيسموه سلاين يعني هلاقي برده كلمه مش عليها تفاصيلها مش عليها صوره بقى اسمه مالتيبل برده فيلنج ديفكت يعني انا متوقع لونه اسود هعيدها تاني السلاين لونه ايه في السونار اسود انا بحقنه من تحت واحط سونار هلاقي الحاجه كلها لونها اسود ما عدا الحته اللي فيها الاديشن لونها ايه ابيض لان ما خدتش الايه الضوء فانا طول ما انا بحقن هو بيعمل سنور ويتفرج ده مليان التصرفات اسمها مالتيبل فيلنج ايه برضه ديفكت الخص بقى كلامي قبل ما اقول التريتمنت على بال ما الناس بتيجي لسه خلاص قلنا الساوند بيعمل ايه مش هيدخل او يدخل بصعوبه هيستروجرام الاقي بوطه لونها اسود اسمها ايه مالتيبل فيلنج ذا بيست انفستيجيشن اوف اشر مان از هيستروسكوب اندوميترال بايوبسي حلوه بس مشكلتها انها انفيزيف الترا ساوند ممكن اشوف بيه اكتبها بقى في الامتحان سالاين سونو هيستروج هل اللابروسكوب كان دايجنوز ليه جبل لا نيجي بقى للتريتمنت على الرسمه دي عشان بقى نكتب الموضوع اللي احنا مستنيين الناس فيه كانوا سهرانين فين امبارح اهو علاج الاشر مان سيندروم تريتمنت كاتنج ادهيجن طبعا دي وهم دي انت عارف انا بعالج انهي واحده دي ولا الثانيه؟ الثانيه ليه؟ لان الثانيه عندها امل الاندوميتريوم يغطي الكومبليت تايب صعب جدا بس في ناس يقول لك اهو احاول واقول للعيانه سيبيها على الله بقى ما تروحوش لدكاتره كتير ممكن الناس تعمل عليها شغل كاتنج الادهيجنز بطريقتين واختاروا منهم واحد لا اما بالهيستروسكوب لا اما بالدي ان سي ايه دي ان سي؟ دي يعني فاليديشن سي يعني كريتيش هتعرف مين احلى؟ طبعا الاستروسكوب. الاستروسكوب ده فظيع يعني. الاوبرتيف بقى ادخل والعينه نايمه ومعايا مقص كده شايفه قد كده، مع انه ايه حجمه صغير، وانا شايف بقى في المونيتور كده في التلفزيون وقاعد بقطع الاديجن اندر ايه فيجن جميله. ولا ادخل عمياني بمعلقه كحك وانا مش عارف ده انا هدمرك، ها ممكن اشيل الاندوميترا وقت يعني. قصدي اقول دي احلى ولا دي، بس دي كتاب الاسم كتبها انا كتبتها. بس اجمل حاجه از هيستروسكوبيك ادهيزولايزيس، يبقى انت هتدخل بالمنظار تقطع الاديجنز جميله جدا واشيل كل الالتصاقات دي. طيب انا دلوقتي شايف الاديجنز وقطعتها، انا اذا انا سبت العينه كده هيحصل ايه في الترانك ده؟ هيقفل تاني. طب انا عايز احط حاجه عشان امنع عليه الاديجنز او بريفنت ري اديجنز. هسال بقى، افتكر احط قسطره بتاعت البالونه دي احلى بتاعت البول دي، احطها جوه الرحم وانفخ البالونه فيمنع التو وولز يلمسوا، ولا احط لولو؟ ايه لولو دي؟ ده اسمه اي او دي انتراي تراي ديفايس. تفتكر بقى فولز كاسيتر احلى لولو ولا اللولو؟ يسموه لولو خلاص، لولو دي احلى ولا دي؟ اختاروا انتراي تراي ديفايس. فولز كاسيتر فيها فتحتين ممكن تدخل ايه؟ واحنا الموضوع ده انا خايف من ايه؟ من الفاتح. يبقى الفولز كاستر ديت مش كويس. طيب اي او دي احلى عليك. ليه؟ اي او دي ممكن تحط شهر اثنين، بس انهي نوع من اللولب؟ احنا لسه ما خدناهوش. سمعته على في التلفزيون اللولب النحاسي يقول لك في كابر. اللولب النحاسي زي ما ركبته هنا على فكره هيحصل ايه؟ اندوميترايتس، ممكن يعمل اديجنز ولا لا؟ لان في نحاس. يبقى انهي نوع من اللولب لما يجي لك في الانسكو اسمه انرت؟ ايه الانرت؟ انرت يعني بلاستيك بس. يبقى ما يقول لك انهي نوع من اللوالب بيتحط جوه اليوترس اسمه ايه؟ هل موجود في السوق؟ غالي ايه؟ مفيش خالص. الانر ده اختفى خلاص. ده في دكتور عندنا اسمه الدكتور رضا اسماعيل معاه واحد بالذكرى، يعني يدخلك في الامتحان يقول لك ايه ده؟ حاجه عمرك ما تشوف. بيقول لك كل واحد محتفظ بواحد، انتهى. اللي موجود دلوقتي الكابر، يعني هرجع واركب مين تاني؟ كاسيتر لمده 1 ويك. يبقى السؤال تاني، هتركب انر ولا كفر ميديكيتد؟ هتقول ايه؟ انر، لان الكفر هيعمل اندو نيترايتس. طيب هل اللولب ده موجود في السوق يا ابني؟ بقول لك مفيش غير الدكتورين عندنا عندهم كل واحد واحد. يبقى الانر ده خلاص اتلغى، يبقى انا هرجع واركب دي بس اسبوع واديها انتي ايه؟ بعد. يبقى انا مضطر اركب دي، معنى دي كان ايه؟ احلى. طيب انا دلوقتي حطيت الفولس كاستر لمده ايه قلت؟ اسبوع. انا خايف يحصل ايه؟ اديجنز. خلاص انا كده منعت ليه اديجنز، عايز اعمل بقى ريجنريشن، يعني عايز الاندوميتر اللي يغطي الحته اللي فيها الايه؟ الاديجنز. بدي هرمون اسمه ايه؟ ريجنريشن. بدي هرمون اسمه استروجين. حد يعرف الاستروجين ليه ما يتاخدش لوحده؟ طبعا لسه ما خدناش الكانسر. اي استروجين الون بيعمل كانسر، خلاص؟ فانا لازم اضيف معاه دواء اسمه ايه؟ بروجستيرون انتاجونايز اتس اكشن على اليوترس بدل ما يجيب لها كانسر، يعني الاستروجين هو الصح بصراحه. بس الخوف ان انت تديها لمده سنه استروجين يجي لها كانسر يعني. يبقى ليه بدي بروجستيرون مع الاستروجين؟ عشان يقلل الكارسينوجينيك ايفكت. نقعد كده ونشوف الاخبار ايه. بس اوعى تنسى بقى الان بي برود سبيكترم انتي بودي، دي اهم حاجه. يعني طول ما انا بعالج بدي مضادات حيويه عشان ما يحصلش ايه؟ انفكشن. فاخر الحصه هعيد لغايه هنا، خلاص؟ اللي جاي بعد كده لغايه فين؟ نبتدي بقى اول صفحه تاني. انا عشان بس موضوع البي سي او ده اهم موضوع عندي النهارده، انا استنيت بس الناس كلها تيجي، كان في حوالي 20 واحد بس الصبح، خلاص؟ فنفتح بقى مع بعض اول صفحه في المذكره، اول صفحه في المذكره. عشان فيها الضغط اللي ممكن يعدي الانفكشن اللي فات. لا لا لا فيها خلط اللي كان بينزل بول. انت بايت هنا؟ ما انت بتقول ما هو فيها دبل واي، بقول لك واي فيها البالونه وواي عدي البول، ففي واي نفسها انفكشن على طول. ده يوم في الفيديو ملك نزل في قال لي واحده دي يا ابني ده لسه عامل عمليه مش دي يا بسيبها ايه؟ اسبوع الموضوع اللي جاي ده في منتهى الاهميه. بعيد الحاجة أكتر من مرة، هو موضوع مش كبير بس هي مشكلته، بس إذا فهمت أول صفحة خلص. عندنا أول صفحة في المذكرة أخذنا الفسيولوجي، هراجعه عشان برضه اللي ما حضروش عشان يفهم. فاكر لما كنا بنقول مش عايز كلام، هايبوثالاموس في نيوكليس اسمها أرجو، مراجعة، بيطلع هرمون منها اسمه جي إن آر إتش، وبيطلع في الستات إين فالس، بيروح يشتغل على جلاند اللي هي مين؟ بيتويتر. إذا زادت البالسز يعمل إيه؟ يطلع اف اس اتش. إذا قلت البالسز يطلع إيه؟ ال اتش. يشتغل على المصنع، مين المصنع؟ الأوبري. قلنا بيدخل الاف اس اتش كام فوليكل كل مرة؟ 20. وكل مرة بيدخل كام فوليكل؟ 20. كام واحدة بتكبر؟ هي واحدة. بيسموها إيه؟ دوميجن. توصل كام ملي؟ 18 ل 24 ملي. يا ريت ما تقراش من الورق وركز معايا هنا، خلاص؟ من 18 ل 24 ملي بيطلع ال اتش ايه؟ احنا قلنا ايه الفرق بين سيرج وبيك؟ سيرج يطلع وينزل، بيك بيبتدي جراديوال وينتهي جراديوال، وهنعرف بقى سببه النهارده. هيفرقع الفوليكول يسيب جسم اسفل اسمه كوربس لوتين، وده يموت بالوقت. أني هرمون بيطلع من النص الأول؟ E2، بلاش كلمة استروجين، E2. أمال أني هرمون بيطلع من النص الثاني؟ بروجستيرون، كمية بسيطة من الاستروجين. هنروح يشتغل على اليوترس اللي خدناه الحصة اللي فاتت وقفنا عنه. في النص الأول الاستروجين بيتخن الإندوميتريوم ويعمل بروليفراتيف. في النص الثاني بيزود السكريشن ويعمل سكريتوري. فلو بيطلعوا يعملوا على فوق نيجاتيف فيدباك ويحصل ضرر، بس مش ده اللي خدناه. انا بقى عايز اعرف ايه سببه، يعني انا هزود معلومه بس في الصفحه دي، ايه سبب السيرج؟ حاجه غريبه جدا ومش مفهومه، بتوع الفسيولوجي مش عارفين سببها ايه. يقول لك الاستروجين اما بيعلى في الدم فوق رقم هنكتبه هنا كلنا، اكتر من 200 بيكوجرام بير ملي، دي اول مره ناخد الوحده دي، بيكوجرام بي جي، يبقى اكتر من 200 بيكوجرام بير ملي اكتر من 36 ساعة. ده هو السهم ده اللي انت هتعمله. يعني زي الاستروجين زاد في الدم اكتر من 200 بيكوجرام، ده زي اسمك الرقم ده بيسألوه، يعني عالي في الدم فوق الكريتيكال ليفل اللي هو 200 بيكوجرام بير مينت لمدة كام ساعة؟ 36 ساعة. عارف هيعمل ايه؟ بوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش. حاجة غريبة جدا. يعني احنا اللي انا اعرفه حاجة تزيد تحت تعمل ايه على فوق؟ نيجاتيف. قال لك الـ only positive feedback اللي في الفيميل اوفري ان الاستروجين لما يعلى فوق 200 بيكوجرام بير ميل لمده 36 ساعه يطلع يعمل positive feedback على مين؟ على ال اتش. يعني ما حد يسالني هو ال اتش سيرج ده سببه استروجين وعن طريق positive feedback. طيب هل ليه سبب؟ بقول لك بتوع الفسيولوجي ما عرفش. انت هتعرف؟ يعني بلاش قعده البيت دي تقعد تفكر. بقول لك بتوع الفسيولوجي ما عرفوش، بس بيقول لك في الـ only positive feedback هو مين؟ استروجين عالي فوق كام تاني؟ 200 بيكوجرام بير ميل لمده كام ساعه؟ 36 ساعه. بيطلع الـ اتش ايه؟ سر عشان يفرقع الفوليك. ده الـ only positive feedback. بس اي حاجه بتزيد تحت احنا عارفين بتعمل ايه فوق؟ نيجاتيف. يجي بقى لصفحه 4 في الفسيولوجي قبل ما ابتدي البي سي او. رقع صفحه 4 في الفسيولوجي، يبقى كده المعلومه واحده الصفحه دي. يعني الـ H إذا عالي فوق كام؟ 200 بيكوجرام. أكتر تكيل. نفتح هنا. تعال بقى صفحة 4. في رسم عندك فوق في منتهى الأهمية. دي رسمة الفوليكل. اسمها معايا. هتكتب عليها البيانات بس. الفوليكل اللي هي الدوميننت بقى طلع ان الخط اللي انا عامله ده ليه اسمه ممبرينا جرانيلوزا. الخط اللي عندي ده اسمه ايه؟ يعني ايه ممبرينا جرانيلوزا؟ ممبرين محوط خلايا جوه اسمها ايه؟ جرانيلوزا. اللي هرسمها باللون الازرق دي اللي هي مرسومه عندك هنا دي الملكه، انا بسميها الملكه. الملكه اللي هي مين؟ الاوفم. يبقى الفوليكل جواها الاوفم اللي هي ايه؟ البويضه. الملكه دي اسمها اوفم. حوالين طالما في ملكه اكيد في ايه؟ خدامين. ايه الخدامين بقى؟ بص اللي عارفينهم باللون الاحمر اهو، اسمهم جرانيلوزا سيلز. يبقى اللي باللون الاحمر دولت مين؟ جرانيلوزا سيلز. ليه بقى ربنا قافل عليهم كده؟ يعني حاطط حواليهم ممبرين كده، بيقول لك البلد ما يوصلهمش، ودي حقيقه. يعني ربنا حاطط الجرانيلوزا بعيد عن البلد، محوطهم ممبرين اسمه ايه قلنا؟ ممبرين جرانيلوزا. طيب طلع ان الجرانيلوزا دي خدامين، انا لسه بيتهم خدامين، بياكلوا الاوفم هرمون اسمه ايه؟ استروجين. هوب فلويد ريتش الاستروجين اللي هو ايتو، مش احنا قلنا الايتو هو اللي بيطلع من الفوليك؟ يبقى الفوليك المليانه استروجين ايه نوعه ايه بقى؟ ايتو. طب هو في خلايا بره؟ في خلايا كده تو لايرز كده بيسموهم ثيكا سيلز، واحده انترنا واحده اكسترنا، اسمهم ثيكا سيلز. زي ما قلت لك ايه اللاير اللي في الرسمه دي يوصلها بلاد سبلاي؟ هي ثيكا. ربنا محوط الممبرين جرانيلوزا دي عشان يمنع اي بلاد سبلاي يوصل لمين؟ لجرانيلوزا. عيد تاني التركيبه دي واشرح بقى ثيوري جميله جدا، هفهم منها النهارده حاجات. النهارده دي ايه؟ اوفر. حواليها خدامين اسمهم جرانيلوزا، جواهم فلويد ريتش ان اي 2 اللي هو استرا دايود، حواليهم خلايا من بره جايه من الاستروما اسمها ايه؟ ثيكا سيلز. سؤال بقى جميل قوي، يقول لك يا ابني هو ازاي الجرانيلوزا صنعت استروجين مع ان ربنا قافل عليها بالايه؟ الممبرينا، مع ان الماده الخام اللي بيصنع منها الاستروجين جايه من البلاد. سؤال حلو قوي. ايه بقى الماده الخام دي؟ اكتب لي هنا، اسمها كوليسترول. الكوليسترول ده مادة خام جاية من البلد. ازاي بقى توصل للجرانيلوزا مع ان ربنا قافل عليها؟ حاجة قالك الكوليسترول كام كربونة؟ 27 كربونة. انا قلت كل حاجة عايزة ثلاث مرات. يبقى الكوليسترول كام كربونة؟ 27 تخين. قالك بيمشي في الدم، حد يقول لي يروح لأنهي لير؟ ثيكا. بس يروح للثيكا هناك ويطلع عليه انزيم ليه اسم، اسمه ديزموليز، دي اي اس ام او ال اي اس اي. تاني يبقى في انزيم اسمه ديزموليز، دي اي اس ام او ال اي اس اي. ديزموليز ده بالعربي يعني مقص. يعني بيعمل ايه في الكوليسترول ده؟ التخين يقصقصه، بدل ما 27 كربونه هيبقى 19. يبقى كربونه ده اسمه ايه ده؟ اندوجين. يبقى انت قصدك تقول ان الديزموليز ده قاعد يقصقص فيه، عارف ليه بيقصقص؟ اصل الكوليسترول التخين صعب يعدي من ممبرين الجرانيلوزا لمين؟ للجرانيلوزا سيلز. فربنا راح مقصقصه عشان يصغر ويبقى كام؟ 19. كده الاندوجين يقدر يعدي يروح يعمل له ديفيوجن بقى يعدي. ما يعدي يدخل الجرانيلوزا يتحول الى ايه بقى؟ اي 2 بانزيم اسمه اروماتيز. ودي جابها في الامتحان اللي فات. الانزيم من الامتحان اللي فات ده، الانزيم واحده بتقول لك هي كانت حاضره بقى، الانزيم كنت جايبها فاضيه الانزيم اللي حول الاندروجين الى استروجين كان اروماتيز، هو ده اللي كان ايه في الامتحان اللي فات ده على طول. يبقى احنا عندنا الاندروجين اتحول لاستروجين بانزيم ايه؟ هو مش انزيم واحد، ده انزيمان بس كلهم بيسموهم ايه؟ اروماتيز. هاي التاني القصه، كل شويه بعلى بالمعلومات. احنا عندنا ازاي يا ابني الجرانيلوزا سيل صنعت استروجين مع ان الماده الخام بتيجي من الدم؟ وكل ده يعني الكوليسترول كام كربونه؟ رد 27 كربون. يمشي في الدم يروح لاني خلايا؟ ثيكا. يتحول بانزيم اسمه ديزموليز، يتقصقص، يبقى كام كربونه؟ 19. ال 19 ده رفيع يقدر يعدي من الممبرينا يدخل الجرانيلوزا يشتغل عليه انزيمات اسمها ايه؟ اروماتيز، تحوله الى اي 2. طيب مين قال يا ثيكا حولي ده؟ مين قال يا جرانيلوزا حولي ده؟ طلع ان اللي قال للثيكا حولي ال اتش نو ده. يعني انت قصدك تقول ان ال اتش هرمون بيقول يا ثيكا حولي ال ايه؟ كوليسترول الى اندروجين. امال مين اللي قال الاروماتيز اشتغل وحول اندروجين ل استروجين؟ اف اس اتش. يعني انت قصدك تقول ان اف اس اتش بيعمل حاجه والال اتش بيعمل حاجه. اف اس اتش قال يا اندوجين تحول الى استروجين عن طريق الاروماتيز. ال اتش قال يا كوليسترول تحول الى اندوجين. حد بقى انا هعكس السؤال وتجاوب عليه، هو ال اتش بيشتغل على انهي خلايا؟ الثيكا. يا نهار اسود، جرانيلوزا دي تاني الرسمه اهي. ها ال ال اتش بيشتغل على انهي خلايا رد هي بيحول الكوليسترول الى امي. طيب اف اس اتش بيشتغل على انهي خلايا جرانولز بيحولها انوجين الى اس انهي نوع من الاستروجين. راح مسميين الثيوري دي الغلطه من عندها في الفسيولوجي اسمها تو سيل ثيوري. اسمها ايه؟ هو ايه تو سيل ثيوري؟ خليتين بيلعبوا مع بعض ثيك بتلعب مع الجرانولز ثيك خدت ايه حولته لايه؟ كوليسترول انوجين. جرانولوز خدت ايه حولته لايه؟ انوجين الى اس. عايزها اخر مره وابتدي الموضوع اذا فهمتها هتفهم. احنا قلنا ان تركيب الفوليكل الثاني عشان الناس المتاخره صفحة 4 في ايه؟ اوفم حواليها خلايا خدامين اسمهم جرانولوزا في فلويد ريتش هرمون اسمه استروجين اسمه اي 2 حواليها خلايا من بره اسمها ثيك. ربنا عازل الجرانولوزا عن بلاد عن طريق ممبرينا ايه؟ جرانولوزا. قال لك ازاي الماده الخام دي عملت الاستروجين مع انها تخينه والبلاد عمره ما بيوصل لمين؟ للجرانولوزا. اشرح له بقى ان ال اتش لما طلع استيموليت مين؟ ثيك انها تحول ال ايه؟ كوليسترول اندروجين بنزين اسمه ديزموليز. امال الاف اس اتش استيميليت مين؟ جرانيلوزا يحول الاروماتيز يحول اندروجين الى استروجين فراحوا مسمينها ايه؟ تو سيل ثيري. افهمها بس لغايه ما هنعيد الفسيولوجي في الاخر. تعال بقى نفتح البي سي او قبل ما امسح ردوا عليا عشان بقول لك اذا انت ما فهمتش راح الامتحان. بيقول لك ان هو ده هو امتى الاتش سيرج بيطلع؟ اما الاستروجين يعلى فوق رقم كام؟ 200 كيلو بيكوجرام بير ملي لمده كام ساعه؟ 36. وقلنا ان ده الاونلي بوزيتيف فيدباك اللي في المنهج. طيب هنا قلنا ان ال ال اتش بيشتغل على خلايا ثيكا صح ام صح؟ بيحول ايه لايه؟ كوليسترول لاندروجين. هو الاف اس اتش بيشتغل على بيحول اندروجين الى نبتدي بقى موضوع البي سي او تحريري كله على بعضه جبل اكاونت. في عالم اسمه من اول الصفحه دي ازاي؟ مفيش حد ينطق، مفيش حد يتكلم في مين، هتركز معايا اول ما تخلص، هسال اللي عنده سؤال انا معاك. هو بتخلص بسرعه بس ايه الهدوء؟ طلع ان هو ان في عالمين اسمه في واحده اسمها سوها هنا. الحمد لله عشان اخد راحتي بس انا هزق سوها النهارده، تمام؟ مفيش سوها. طيب مرة كنت بشرحها كان في سوها وما خدتش بالي. وقعد اقول بقى استريليتي واوبستي وهيرشوتيزم طلعت بقى خلاص اتعقدت اصلا مش عايزه تشوفني اصلا. يبقى احنا عندنا اللي هو في عالم اسمه شتاين وعالم اسمه ليفنثال لقوا واحده اسمها سوها. ايه سوها؟ اهي سوها مكتوب على ايديك الشمال شتاين ليفنثال عام 1935. يقول لك 1900 الموضوع ده من زمان قوي 35 لقوا واحدة اسمها سوء. سوء دي بحرف الاس استرينتي. يعني عندها عقم. خلاص؟ حرف الاو اوبيزيتي. طبعا الاسم ده اتغير استرينتي ده خلاص. مفيش حاجة اسمها عقم دلوقتي. خلاص؟ في حاجة اسمها انفرتيليتي. تعقيمة. خلاص؟ استرينتي ده اسم اتلبن. اوبيزيتي مليانة. اتش هير شوت او هير شوتيزم. شنب ودق. ايه امينوريا. قالوا ايه اللي جاب الحاجات دي كلها مع بعض؟ سترينتي اوبيزتي هيرشوتيزم امينوريا. راحوا قالوا شتاين ليفنثال سيندروم. انتوا عارفين يعني ايه كلمه سيندروم؟ حاجه مع بعض ومش عارف سببها. فراحوا قالوا كده ده احنا اكتشفناه وسيندروم بيبقى فيه الاربع حاجات دول مع بعض. احنا عرفنا سببه. سمى الاسم الثاني بقى اسمه بي سي او سيندروم. كتب الاسم لسه مسميه سيندروم مع انه ديزيز دلوقتي. طلع بي سي او سيندروم مش طب لي دي وكتب لي سيندروم. يعني ايه بي سي او؟ بولي سيستيك اوفر اللي هو بيسموه ايه بالعربي؟ تكيسات على المبيض موبايل يعني تكيسات على المبيض. على فكره التكيسات اللي على المبيض دي اسم تقيل قوي. يعني هو في ناس فاهمينه غلط. انت طبعا اول ما ابتديت الموضوع لسه ما ابتديتوش. انت متخيل الاكياس دي قد ايه؟ اي واحد تقول انت عندك اكياس على المبيض تقول لك يا نهار ابيض عشان كده كنت بحسب تقل ولا تقل ولا هبال. الكياس انتوا فاكرينها قد كده؟ لا ده قد كده خلي واحد عشان ما بتفرقعش بيسموها كياس. اسم غبي خوف العيال بقى. انت عندك تكيسات على المبيض يا نهار ابيض خلاص. طب شيل كيس حتى. يبقى احنا عندنا التكيسات ده اسم غبي بنقوله في مصر. انت عندك تكيسات اللي هو بي سي او سيندروم. اسم التالت ما بيحصلش اوفيليشن فيسموه الاسم الاخير كرونيك انوفيليشن. مش عايز حد يسال غير لما اخلص. تعال بقى الرسمه اللي مرسومه عندك تحت دي اللي هتفهمني الموضوع شويه عشان افهم الاسماء دي جت منين. في رسم عندك كده الباثوفيزيولوجي بتاعه ابتدي بيه. هنا مرسوم عندك هايبوثالامس. الهايبوثالامس دي جلاند اسمها ايه؟ بيتري. لسبب غير معروف طلع ال اتش بكميات كتير قوي. يبقى اول حاجه ابتدينا ايه؟ ان البيتويتري في الست دي طلعت كميات فظيعه من هرمون اسمه ايه؟ ال اتش. كنا قلنا بيشتغل على الرسمه دي على انهي خلايا؟ تيكا ولا جرانيلوزا؟ الحمد لله يبقى ال اتش بيشتغل على تيكا يحول كوليسترول الى يعني انت متوقع في الست دي الاندروجين هيحصل فيه ايه؟ هيعمل بس الاندروجين ده احنا ممكن نخلص منه. حد فاكر كان بيحصل ايه؟ يتحول في الفاسكس بيدخل جوه يتحول الى اي 2. بيقول لك لسبب غير معروف الاروماتيزم الشغال. افتكر هل هيتحول لاستروجين؟ يبقى هيفضل مين بيعلى؟ طب الاندروجين فاضي راح مشي في الدم اهو الدم وراح للخلايا بتاعت الفات. هناك بيتحول لمين بقى؟ مش اي 2 بقى ما استروجين يا جماعه ما كلهم استروجين ده اي 2 يبقى هيتحول هنا الى اي 1 اللي هو اسمه استرون اللي هو فيه كيتون جروب اللي هي او دي ده استرون اللي هو اسمه اي 1 الاي 1 احنا قلنا النهارده او الاستروجين اذا عيل فوق رقم 200 بيكوجرام في الملي كان بيعمل حاجه على ال اتش فاكرين يعني بتقصد ده لما يعلى في الدم اكتر من 200 يعمل ايه على ال اتش بوزيتيف يزوده ولا لا راح مزود مين انجل راح مزود مين اي 1 دخلنا في حاجه اسمها ايه فيشس سيركل لازم اكسرها العيال دي عندها ثلاث هرمونات في السماء وبيلعبوا مع بعض كده وقافلين السايكل ال اتش ها اندروجين اي 1 عيد تاني وازود معلومه قلنا ان ال اتش طلع بكميات فظيعه لسبب غير معلوم راح اشتغل على التيكا زود هرمون اسمه ايه اندروجين كان حق الاندروجين يدخل بس ما دخلش وهنعرف ليه بعد شويه مشي في الدم وراح للفات سيلز وتحول الى اي 1 الاي 1 لما بيزيد فوق رقم او اي استروجين بيزيد فوق رقم 200 بيعمل بوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش فزاد يبقى انا كده في ثلاث هرمونات عليه حد يبينهم لي؟ ال اتش بالترتيب ها؟ اندروجين اي 1 بس في هرمون هيقل حد يعرفه؟ اصل الاي الاي ده الاستروجين بيزود اه ال اتش بس ما بيزودش الثاني اللي هو اسمه اف اس اتش يعني بيعمل عليه نيجاتيف فيدباك يعني انا متوقع هنا ان ال اتش بيزيد بيقل طبعا كتاب الاسم كاتب انه نورمال وجابها في الانستيتيوت دكتور جمال عبد السميع كاتب ايه بقى؟ اف اس اتش لو اف اس اتش نورمال عشان عارف ان كل الكتب كاتبه ايه؟ لو على فكره هتختار نورمال هو عايزها زي كتاب الاسم بس هنكتبها في الصفحه اللي جايه حاليا اعرف الصح انه بيقل ايه؟ الاف اس اتش يبقى الاف اس اتش قل من ده هطلع لك بي سي او يبقى ايه الهرمونات اللي عاليه؟ مكتوب عندك تحت الرسمه ال اتش اندروجين اي 1 مين اللي قال لي يا ابني؟ اف اس اتش بس ده جالي في الانستيتيو ان شاء الله هكتب ايه؟ نورمال غلط بس مصر عليها في كتاب الاسم يعني كتبها مرتين. تعال بقى نشوف ده هيعمل ايه في المبيض. الرسمه اللي عندك دي اكتب عليها بالعربي ده المبيض ها؟ اوفري اقول لك ليه؟ بس انت اول ما بتذاكر الموضوع ده بعد سنه تروح فاتح المذكره كده وبعدين تقول الفوليكل اهي اللي هي دي مع كل رسمنا من شويه كبيره لا الفوليكل دي جزء من المبيض خلاص يعني ده الاوفر المبيض الفوليكل اهي شايفها اهي شايفها دي دي يعني الفوليكل دي هي دي فهمتوها عشان عارف بعد سنه ما بتفتح المذكره في ناس كده بتقعد تقول لك اذاكر ليه في ميك ما انا لم كله انا عندي قدره فاذاكر خلاص انا لم كله والامتحان راح خلاص اروح مروح كده اذاكر يقول ايه ايه الفول ايه اللي كبرها كده وايه اللي زود الحاجات اللي فيها وايه اللي في النص ده ده مبيض يعني ايه؟ يعني ده كورتكس مكان سيكشن فيه ودي ميدانا هقول لك بقى التكاسات اللي على المبيض على الاوفر اللي هي الرسمه اللي تحت ده مبيض ده اوفري يقول لك اول حاجه ال ال اتش زاد وال ال اتش بيشتغل على اي خلايا تاني؟ تيكا والتيكا دي انا قلت لك جايه من الاستروما يعني ايه؟ دي الاستروما تيكا موجوده هنا ابتدت مايجريت وتيجي حوالين الفولك فاهمينها؟ انا لما ال ال اتش يزيد يعمل ايه في تيكا؟ اهو هيزودها طب لما يزودها يعمل ايه اول حاجه في الرسمه؟ دنس ستروما يبقى دي اول تشينج في الاوفر تلاقي الاوفر كبر عشان الاستروما بتاعته زادت عشان اي خلايا زادت اسمها تيكا بين قوسين سببها انكريز ال اتش انا عايز كل حاجه ولا ايه؟ يبقى الاوفر ضخم قوي على الناحيتين علشان الاستروما زادت، اصل سي كسير زادت، فبقى في دنس استروما عشان مين؟ الالاج. طيب اندروجين، هو الاندروجين في الرجاله بيعمل ايه؟ بيعمل حوالين التستس حاجه اسمها تونيك البوجين. ايه التونيك البوجين؟ دي كبسول كده. حلاوه الاوفر ان ربنا بيخلي الكبسول بتاعته ايه؟ رفيع عشان الاوفا تطلع ويحصل اوفيليشن. قال لك الاندروجين لما زاد عمل ايه في الكبسول؟ زي التست عمل ايه؟ ثيك كبسول ولونها ابيض. يبقى ده تاني تشينج في الرسمه، اهو ثيك كبسول وايت، مش تلاقي حاجه عامله زي اللؤلؤ كده. تبص في بطن العيانه تلاقي اللؤلؤ يمين واللؤلؤ شمال، لهم ايه؟ الاوفر ابيض وثيك كبسول عشان مين زاد؟ الاندروجين. راحوا مسمينه بقى الاكسبريشن بتاع كتاب الاسم اويستر. عارفين اويستر ده المحار اللي هو القواقع، اويستر او واي اس تي ار شيل اوفري. كل ده بيجي خلاص في الانستيتيوت اسمه ايه؟ اويستر شيل اوفري، ده زي قوقعه يعني لونه ابيض. يقول لك الثيك كبسول ده خلاه شكل ان عندها اويستر شيل اوفريز. ها اويستر اللي هو المحار، اويستر شيل اوفر، شيل القوقعه. طيب الاندروجين ده بيعمل ايه في الستات؟ مش بيعمل الشنب وده؟ اه يعني هيعمل تحت الاندروجين هيكتب هيرشوتيزم واكني كمان حب الشباب. عشان كده في ايه هنا؟ هيرشوتيزم. بقول لك انا هشرح لك الموضوع كله من ده. يعني ليه في هيرشوتيزم؟ هترد تقول عشان زياده في الايه؟ في الاندروجين. طيب اي 1 دي سيبه شويه. اف اس اتش من اسمه كان بيعمل ايه؟ اف اس اتش بيكبر ايه؟ فولك. طب ايه رايك بقى ان الفولك مش هتكبر وتفضل صغيره كده اهي وموجوده قد البريفري عامله زي فصوص العقد؟ شايف فولك صغيره كم ملي؟ 2 ل 10 ملي. ونورمال ايه؟ تفرقع عادي 18 ل 24، دي من 2 ل 10 مش هتفرقع، عشان كده كرونيك ايه اسمه؟ انا اوفيليشن. قال لك الفولك من 2 ل 10 ملي وارينج اند بريفري بيديك شكل اسمه نيكلاس. ايه النيكلاس ده؟ نيكلاس عقد زي السبحه كده. يعني انت تيجي تعمل سونار تلاقي ايه؟ سبحه. الصوره دي علينا في السلايد، هتلاقي سكشن كده سيبكوا القطه عادي يعني. تمام يبقى احنا عندنا هنا في دينس ستروما، مش هم دول هنا بص لهم موجوده بره. يبقى لو دينس ستروما حواليها فوليكل ما بتعديش كام ملي قلنا؟ ها 10 ملي. وال 10 ملي ده هم اسمه ايه الصوره؟ ها نيكلاس ساين. يعني ايه نيكلاس؟ عقد. هعيدهم تاني وازود دي. هو ال ال اتش عمل ايه في الرسمه؟ دنس ستروما. هو الاندوجين عمل ايه في الرسمه؟ ثيك كبسول، راحوا مسمينه ايه؟ اويستر شيل اوفر. طيب هو الاف اس اتش اما قل عمل ايه في الرسمه؟ صغر الفوليكل وخلاهم ماكسيموم كام ملي؟ 10 ملي. فبيسموها ايه عندنا؟ ها نيكلاس ساين. والهيرشو بتزم الاكل. فما الاستروجين ده؟ تخيل الاستروجين شغال في عيانه مزود بروجستين، يعني ايه؟ يعني واحد مفترض واحده عندها 25 سنه وعندها الموضوع ده والدكاتره ما بيعالجوهاش والاستروجين قاعد كل شويه بيعلي، عشان كده الموضوع لازم يتعالج في الفيرجن. يعني واحده فيرجن عندها الموضوع ده ما سيبش الاستروجين، يعني الاستروجين كارسينوجينيك. يعني انا متوقع الاستروجين ده هيعمل ايه بقى؟ اندوميتريال هايبربليزيا الاول، يعني يحصل تكاثر وبعدين اندوميتريال كارسينوما. وان شاء الله ما ناخد الاندوميتريال كارسينوما. في سؤال هناك، هو بيجي في سن ال 60 امتى يجي في الصغيرين في المنهج؟ اهو بي سي او ده سؤال بيتسال هناك شفوي. يقول لك اندوميتريال كارسينوما امتى تيجي في واحده عندها حاجه 20 سنه؟ اذا كان عندها موضوع اسمه بي سي او يبقى اندوميتريال هايبربليزيا وكارسينوما، فتيجي بالبليدنج بقى. يعني العيله عندها امينوريا امتى تيجي بالبليدنج؟ جروت زود لي هنا امينوريا اور بليدنج. اذا كان مين زاد الاف، اعتبرني ما قلتش حاجه النهارده خالص. ها دي تاني مره اعاده لغايه اما ازود معلومه اخيره وانا كده خلصت على فكره. فاكر اشتاين وليفنسيل؟ لا واحده اسمها ايه؟ سيب بقى القلم خالص. واحده اسمها سهر. اما اشاور عليك واقول لك مين سهر دي؟ ستريليتي اوبيزيتي هيرشوتيزم امينوريا، وساعات تيجي بايه؟ ببليدي. طيب العيله دي قصتها كالتالي، كان في هرمون زاد بدون سبب اسمه ال اتش. ليه الاتش راح اشتغل على التيكا زود هرمون اسمه اندروجين؟ كان حقه يدخل يتحول، ما تحولش، مشي في الدم راح لخلايا فات سيلز تحول الى استروجين اللي هو اسمه ايه؟ اي 1. اي 1 زود مين؟ الاتش. الاتش زود مين؟ اندروجين. دخلنا في حاجه اسمها فيشا سيرك. ايه الهرمونات اللي عاليه هنا؟ الاتش اندروجين اي 1 مين اللي واطي؟ الفساتش اذا جالي في الامتحان اكتر ايه؟ الهرمون الاتش اعكس بقى دينس ستروما سببها ايه؟ الاتش تيك كبسول اندروجين فوليكول صغيره نيكلس نيكليز الفساتش. طيب الهرش تيزن سببه؟ طب البليدنج هايبرابليزيا وكارسينوما. ايه بقى الثيوري الوحيده اللي في الصفحه دي هكتبها هنا جنب دي ثيوري هنا اهو هكتبها يعرفني ايه سبب ال اتش؟ وعلى فكره الثيوريز كلها غلط بس دي احلى ثيوري اخترت كام اسم. ايه بقى الثيوري الوحيده اللي هكتبها على يمين الرسمه دي؟ على يمين الرسمه دي امسح دي عشان هسمع. اخر حاجه هقولها الثيوري اسمها ايه في الحته دي؟ اوبيزيتي with insulin اللي انت بتقلي ده انت اللي هتسمعها خلاص with insulin resistance. يبقى الثيوري اسمها ايه؟ اجمل ثيوري واحلى ثيوري دي غلط. خلاص اسمها ايه؟ obesity with insulin resistance يعني موضوع له علاقه بالايه؟ بالتخمه. طيب الاوبيز ليه بيجي لها سكر بالاول؟ ناخد في البطنه. هو ليه دايما المليانه حقيقي بيجي لها سكر؟ اصل الفات لما تحطوه في البطنه بيكبس على الريسبتورز بتاعت الايه؟ الانسولين ما بيخلوش يشتغل يعني بي ماسك الانسولين ريسبتور. تخيل لما الفات يكبس على الريسبتور هل هيشتغل الانسولين يعلى في الدم ولا ايه؟ يعني بيحصل انسولين ايه؟ يعني هيحصل هايبر انسولينيميا يعني هيزيد الانسولين في الدم. تاني هو ليه التخان بيجي لهم سكر؟ اصل الفات بيقفل الريسبتورز بتاعه الانسولين فما يشتغلش فيعمل ايه في الدم؟ يعلى بس ملوش قيمه. ليه؟ لان حصل ريزيستنس الريسبتورز ايه اتقفلت. قال لك الانسولين عالي وفاضي بقى. قال لك وهقول لك دليلك ليه دي احلى سير اللي هي الغلط. ها بيقول لك الانسولين عالي فبيسموه في الوقت ده انسولين لايك جروث فاكتور 1 اسمه ايه؟ يعني الانسولين عالي فاضي بقى هيشتغل زي الجروث هرمون يعني اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1 اي ال جي اف 1 اسمه ايه؟ انسولين لايك جروث فاكتور 1. عمل ايه بقى في الرسم؟ ثلاث حاجات. راح على الثيكا دي اول سهمه رقم واحد. راح على الثيكا دي وقال لها استجيبي الهرمون اسمه ايه؟ ال اتش عشان نطلع كميات فظيعه منين؟ من الانج. يعني اول افكت رقم واحد ده انكريز سنسيتيفيتي اوف ثيكا سيلز تو ال اتش. دي حاجات كتاب الاسم اللي مكتوب. يعني اول اكشن الانسولين الفاضي ده راح قال يا ثيكا استجيب ال اتش عشان نطلع كميات فظيعه منين؟ من الانج. وراح انهبت الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه اروماتيز. يعني تاني اكشن انهبت اروماتيز انزيم. حد يعرف يحصل ايه؟ كده الاندج زاد برضه عشان نروح لمين؟ للدم. يبقى انا كده زودت الاندج ومنعته انه يتحول الى اسم. ده اخر اكشن ده بقى اللي هيخليك ان تعرف ان ده اكيد هي ثيري. تالت اكشن مش في الرسم بيقلل 6 هرمون بايندينج جلوبولين اسمه اس اتش بي جي اسمه ايه؟ 6 هرمون بايندينج جلوبولين اسمه اس بيطلع من الليفر. طلع ان ده بيقلل ال 6 هرمون بايندينج. هو ايه 6 هرمون بايندينج جلوبولين؟ 6 هرمون بايندينج جلوبولين اس اتش بي جي. طلع ان الاستروجين والاندروجين في الجسم بيمسكوا في جلوبولين بيبقى حاجه اسمها باوند. بس اذا مش ماسك بيسموه ايه؟ فري. والفري الاكتف ولا الباوند؟ الفري. فلما قلل السكس هرمون بايندنج حصل ايه في الفري اندروجين؟ زاد عشان الاكشن يزيد اكتر. يعني زود الفري اندروجين ليه؟ عشان قلل السكس هرمون بايندنج ايه؟ جلوب. ثلاثه اكشنز فظاع مكتوبين في كتاب الاسم ورا بعض. تاني عيبها تاني ولا قلت مش عايز انا اللي هعيد لوحدي. وعدها الثالث ها لغايه ما تزهق. لو قلنا الانسولين اسمه انسولين لايك جروث فاكتور كام؟ 1. هيروح يزود السنسيتيفيتي اوف ثيكا سيلز مين بقى؟ ال اتش. وهيخلي الاندروجين ما يتحولش عشان هينهبت الاروماتيز ويقلل ال 6 هرمون بايندنج جلوبولين من الليفر اللي هو بيتحد مع الاندروجين. طب انا دلوقتي لما اقلل ال 6 هرمون بايندنج جلوبولين في اندروجين حصل ايه؟ طيب؟ ما هو مفيش جلوبولين يمسك فيه. لما يعلى نعمل اكشن اكتر. يعني طب دليلك على الكلام ده ايه؟ عارف حل العادة دي؟ حد يعرفه؟ تيجي لك في العياده كده وجيزه احنا بنعرفهم على فكره في سوق بعرفه في الشارع. ها؟ تبقى ماسكه كيس اسود. تعرف ليه اسود؟ حط فيها الانفستيجيشنز بتاعت الانفيرتيلز. قال الاسود ده اللي الناس ايه مش هتاخد بالك ايه مربع كده وماسكه اسود وبيس. تمام. اول ما تدخلك العياده انت بي سي او قلت لك ده سحر. ولا سحر ولا حاجه. انا عرفت من كتر الانفستيجيشنز اللي بتعملها وخايف وعايزه تحمل وجايه لك مليانه شويه. الاوبيستي دي حلها خسي. خسي الصفحه الجايه. عارف اول ما تخس حد يعرف ايه اللي هيحصل؟ الانسولين بقى يشتغل على الجلوكوز ويتلهي عني بقى ونكسر السايكل دي ونخلص. طب اديك مثال تاني. في دواء في السكر اسمه سيدوفاج. عشان حد سمعه؟ جلوكوفاج وسيدوفاج. احنا كدكاتره بنسى بندي الدواء ده عنه. ايه بقى الميتفورمين؟ انا عندنا السيدوفاج ده بيعمل ايه بقى؟ بيزود الانسولين ريسبتور سنسيتيفيتي للانسولين. يعني بيخلي الريسبتور بتاعت الانسولين تستجيب للانسولين فيتلهي عني. يعني ده دليلين اهو. طب ليه غلط؟ ما تلاقي واحد غلس بقى يقول لك انت قاري. على فكره 50% في الاوبيز 50% في الرفيعين. طب ما بقى قول لي بقى ليه الرفيعين؟ تلاقي واحده رفع كده داخله لك العياده وبي سي او كلاسيك. كتبوا في الكتب ان ملهاش علاقه اصلا بالاوبيستي. ده ليها علاقه بماده موجوده في الفات اسمها ليبتين. مش ليبتون ها؟ ليبتين. الماده ديت هي اللي بتعمل انسولين ريزيست. وغلط. خلاص بص مفيش ولا ثيوري صح. عشان كده رجعنا قلنا بي سي او ايه سيندروم. بس في الامتحان بيقول لك ايه احلى ثيوري يا ابني؟ اقول له كتاب القسم كاتب ايه؟ اوبيزيتي ويز انسولين ريزيستنس. دي اللي عليا بس. هعيد الصفحه اخر مره وانت اللي هتسمع بقى. ركز معايا بقى ما تكتبش حاجه. نعم هعيدها تاني. خلاص بعد ما اخلص اسالني. سؤالك موجود. انا هقول اللي عايز سؤال والله. لا التكييف برضه ملوش علاقه. مخلص اللي انت عارفه. عندنا شتاين ليفنسيل سيندروم عام 1935. لما اشاور عليك اقول لك السؤال ايه؟ ستريلتي. مش لازم تقول ستريلتي بقى اقول الكلام الجديد. فيرتيلتي اسم ده اتلغى خلاص. اوبيزيتي هيرشوتيزم امينوريا وممكن الاقي بليدنج. طيب العينه دي ايه قصتها كالتالي؟ ان ال ال اتش زاد بسبب غير معروف. راح مزود مين؟ الاندروجين. الاندروجين كان حقه يتحول الى استروجين. مشي في الدم تحول في الفات الى اي 1. الاي 1 زود ال اتش. ال اتش زود في ثلاث هرمونات عاليين اول ما مسحت الهرمون اللي هم ايه؟ ال اتش اندروجين اي 1. مين الهرمون الوحيد اللي واطي؟ اف اس اتش مسجله في الام سي كيو هرمون. قال لك ان هو ده هيعمل ايه في الرسم اللي احنا كنا رسمينها من شويه؟ ال اتش عمل دينس ستروما عشان كده كبر الاوفر. اندروجين عمل تيك كبسول فسموها اويستر شيل اوفري وعمل هيرشوتيزم واكني. الاستروجين عمل بليدنج ليه؟ عشان بيعمل هايبربليزيا ها وكارسينوما. الاف اس اتش لما قال عمل نيكلاس ساين. ايه نيكلاس ساين؟ بنشوفها في الصوره واضحه قوي. عباره عن فوليكل صغيره ما بتعديش 10 مللي. طيب انت عندك البي سي او ده هو ايه اهم ثيوري بتاعته؟ اوبيزيتي ويز انسولين دليلك يا ابني خسي ويت ريدكشن وسيدوفاج. هنشوف الصفحه الجايه. طيب الانسولين لما زاد عمل ايه في الرسمه؟ مكتوبين في كتاب الاسم جيلك في الام سي كيو عمل ايه؟ هتقول له فاضي بقى عايز يزود الانابوليك هرمون اللي اسمه ايه؟ اندروجين جروث هرمون. فقال لك بيزود رقم واحد السنسيتيفيتي اوف ثيكاسيل. رقم اثنين بينهبت الاروماتيز انزايم. رقم ثلاثه بيقلل حاجه اسمها 6 هرمون بايندنج جلوبلين فيزيد في الدم ايه؟ الفري اندروجين. دليلك قلت خسي وسيدوفاج. اكتب لي بقى فوق ديفينيشن اوف بي سي او. تمام؟ ده الاسم كاتب ديفينيشن. كرونيك انوفيليشن جنبها بقى. جنب كلمه كرونيك انوفيليشن هو ديفينيشن كده. كرونيك انوفيليشن ويز هايبر اندروجينيزم صح؟ العامه دي ما فيهاش اوفيليشن هو عشان الفوليكل صغيره. ويز هايبر اندروجينيزم صح ولا لا؟ ايوه. اسوشيتد ويز كاتبين ديفينيشن محترم. يبقى نوت ويز هايبر اندروجينيزم اسوشيتد ويز مورفولوجيكال اند هيستولوجيكال تشينجز ان ذا اوفر. تاني اسوشيتد ويز مورفولوجيكال اند هيستولوجيكال تشينجز اوف ذا اوفر. اسال سؤال قديم واللي يجاوب يبقى مذاكر. الكومنست كوز اوف برايمري امينوريا. برايمري كان نسبته كام؟ 30%. السكند كومن كوز خد احسن فاكر مولاريا الاجنس وكان نسبته كام؟ الكومنست كوز اوف سكند امينوريا بريجننس. ده على فكره كومنست باثولوجيكال كوز بي سي او. يبقى جنبه كده وات از ذا كومنست باثولوجيكال كوز اوف سكند امينوريا اهو بي سي او. يجي طبعا تحليل the commonest cause, commonest pathology. يعني إذا جالي في MCQ pregnancy و PCO أختار إيه؟ لا pregnancy. طب ما جاليش pregnancy أختار مين؟ PCO. يبقى الـ PCO ده the commonest pathological cause of secondary amenorrhea. موضوع مهم جدا، نسبته 5/10 مش عايز أرمز. أنا عايز إيه؟ the commonest pathological cause of secondary amenorrhea. أمسح بقى الحاجات ثانية واحدة أمسح الحاجات اللي حصل معها. إذا أنتم ما سمعتوش بقى تروح تتعالجوا. أهو ما خلص، مش قادر يمسك نفسه، ده يمسك نفسه ثواني. بقى نسأل واحد واحد، مين اللي كان بيسأل؟ عايز تسأل؟ طيب أسألك الأول، كل واحد عايز يسأل وانت كمان، انت قلت لي عايز. في حد تاني؟ طيب حضرتك ممكن تقول لي ايه سهى دي؟ ايه كلينيكال بيكتشر اوف بي سي؟ لما يجي لك سؤال يقول لك ايه كلينيكال بيكتشر اوف بي سي؟ لا مش عامل ستريس، انفيرتيليتي، اوبيستي، هيرشوتيزم، أمينوريا، وساعات ليه. طيب نيجي لسؤال تاني حضرتك، ممكن تقول لي ايه الهرمونات العاليه؟ الصفحه اللي بعدها تكتبوا معايا بقى، الصفحه اللي بعديها هرمون الاساسي، ما دي بتفكر مالين الهرمونات العاليه. ايوه ليه دلوقتي بس هو واطي ولا نورمال؟ نورمال. طب في هرمون تاني عالي هنا زي اللي بتكتبوا بس، في هرمون تاني عالي رابع انزل. يبقى انا اقعد اكتب بقى في الانفستيجيشنز اللي عندك هرمون الاسيتيلين انكريز ال اتش، انكريز اندروجين، انكريز اي 1، انكريز انسولين، وانكريز اف اس اتش، هو سوري ديكريز اف اس اتش. بس احنا قلنا هنقول ايه في الام سي كيو؟ نورمال. انا بس بديك الصح، بس في الام سي كيو او في الشرح اقول له عايز تكتب اسم كاتب نورمال. تمام، يبقى نقعد عندنا نورمال اف اس اتش. هو ال ال اتش اعلى ولا الاف اس اتش دايما؟ لا الاف اس اتش. في الحاله دي النهارده مين عالي ومين واطي؟ اف اس اتش. فانت عارف النسبه بتاعتهم بتبقى كام لكام؟ الرقم ده تعرف يعني انا امتى اعرف بي سي او في تحليل؟ ابص الاقي ال ال اتش ضعف الاف اس اتش، مش ده ال ال اتش امتى يعني فور اف اس اتش نورمال؟ في السيرج، يعني اول ما يحصل سيرج. انا بقول لك دي تعالناها على طول ال ال اتش دبل الاف اس اتش، يعني بنسبه 2 الى 1. لما يسألك ايه الريشيو بين ال اتش اف اس اتش تحلف انه بي سي او؟ طب 2 ل 1 ان ال اتش ضعف الاف اس اتش، ودي الرقم اللي مكتوب في كتاب الاسم انه ضعف. اسال حد تاني حضرتك، هو الالترا ساوند بتاع العينه دي في عالم اسمه ادم قال في كرايتيريا في الالترا ساوند هنا اعرف ان ده ايه؟ الالترا ساوند ده هو كات سيكشن في الاوبن. تعرف تقول لي ساين كده اشوفها السونار اسمها نيكلاس اللي هي العضو، ولا الاستروم اخبارها ايه؟ هذه اسمها ادمز كرايتيريا، يعني اكتب جنب الالترا ساوند ادمز كرايتيريا. عالم اسمه ادم قال لك انا هقول لك الكرايتيريا اوف بي سي او، نكتب بقى ادمز كرايتيريا. ايه هم حاجتين؟ الالم دنس استروما، يبقى هم حاجتين دنس استروما ونيكلاس ساين. ايه نيكلاس ساين دي؟ الفوليكل ما بتعديش كم ملي؟ 10 ملي. يبقى دينس ستروما ونيكلاس ساين. هنقفله بس اول ما نخلص. نيجي بقى للمنظار، عارفين الخرموسكوب؟ ايه الخرموسكوب؟ بخرم بطن العيانه وادخل اتفرج من فوق بقى على الاوفر، اشوف حاجه كده. حضرتك ممكن تقولها لنا؟ ايوه حضرتك. ايوه الاوفر اللي ايه لونه ايه وشكله ايه؟ البي سي اوفر اويستر منه ايه؟ احمر اخضر ابيض ابيض وايت صح؟ كبسول. كان اسمه ايه؟ اويستر شيل. اويستر شيل اويستر شيل اوفري. بس ثواني بس ما تكتبوش حاجه. طلع ان الاوفري بتاع اي فيميل ايه معرض؟ يعني ايه معرض؟ انت عارف البرين مش في حاجه اسمها سلكار وجايراين؟ طلع ان الاوفري ليه بيبقى معرض؟ اما بيجي يحصل كل شهر تبويض، الاوبه بتطلع تروح فاتحه كده السيرفس تروح طالعه تعمل ديبريشن ولا لا؟ فتلاقي حتت طالعه وحتت نازله. الست دي عندها اوفيليشن؟ فلاقي سموث نو جايراي. ايه الجايراي دي؟ ده الديبريشنز الموجود. يبقى نكتب بقى لاباروسكوبي بشوف ايه. انلارج اوفرز لازم الناحيتين. ها انلارج اوفرز enlarged ovaries with thick whitish capsule. Enlarged ovaries with thick whitish capsule with no gyri. G-Y-R-I ده معناه ان مفيش ovulation. With no gyri. اسمه ايه بقى الشكل ده؟ ده مالتوش oyster shell ovary. مش هتنسيه عمرة. oyster shell ovary. نسأل بقى التريتمنت. طيب العلاج بتاع الست ديت ايه؟ بص بقى جنرال ميديكال سيرجيكال. وده اخر حاجه هتتكلم فيه عشان الدكتور صبحي ليه سؤال كده لك واحده دارجه جامده وعن وبي سي او. تفتكر تعالجها ازاي؟ ده سؤال تحت من بعد ما اخلص حد هيقول اللي يجيبه الاستاذ نفسك ومش مكتوب في الورق خلاص اللي بيقعد يدور. جنرال الاول يقول لك خسي اللي هي ويت ايه؟ يبقى ويت ريدكشن. طب اسم بيقول لك طب نقلل الويت قد ايه عشان تجيب نتيجه؟ 5-10% من وزنها. يعني واحده 100 كيلو تنزل كام؟ 10 خلاص؟ يعني قصدي اقول ايه؟ 5-10%. بس هل الويت ريدكشن سهل؟ اصل بص لازم يكون في هدف. يعني ايه؟ يعني تلاقي واحده متجوزه خلاص عندها 5 عيال تقول لها خسي ما خلاص. يعني بس واحده بقى هتتجوز اسبوعين واتجوز هطلع في التلفزيون لا يعني هطلع في التلفزيون كده في ايه؟ تاني حاجه بكسفها اطلعها على الميزان ايه ده 180 يا مدام ده المره اللي جايه يعني ان شاء الله اشوفك احلى من كده وتلاقي الممرضه بتاعتك ايه ها رفيعه وبتظهر الاستفزاز ده من خلال. طب نفترض بقى ان هي ما عندهاش قدره انها تمسك نفسها يا راحت عيد ميلاد جاتوه جريت عليها في كده ما بيقدروش يمسكوا نفسهم. المهم هل تموت يعني؟ انا قصدي في ناس ما بيقدروش يخسوا على فكره حاجه مرض اندوكراين. فناس زي دي ادخل على انهي لاين بقى؟ ميلي. يبقى الويت ريدكشن ده اول لاين جاب نتيجه كام؟ ما جابش. وعلى فكره ده يعتبر لاين لوحده وانس خست كل حاجه بقول لك بترجع كما كان. ايه بقى الميديكال تريتمنت اللي بديه؟ دواء في كل الستات اسمه سيدوفاج. سيدوفاج اسمه العلمي بقى هنكتبه ميت فورمين. سيدوفاج اللي عندك اكتب اسمه العلمي ميتفورمين. ام اي تي اف او ار ام اي ام. ايه الميتفورمين ده؟ الميتفورمين ده بيقلل بيزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز تو انسولين. حد عارف ايه اللي حصل؟ يخلص بقى نخلص من اللي بيعمله الهباب ده. يبقى انكريز سنسيتيفيتي اوف ريسبتور تو انسولين. تاخد قد ايه؟ 500 مللي جرام ديلي. عارفين في ناس بيستخدموا ده للتخسيس؟ قلت لك عايز اخس تاخد بيخس بيخلي الانسولين يشتغل على الجلوكوز يحرقه. ايوه بس استخدمته فتره طويله بيجي لها هايبوجلايسيميا وتقع على الارض. يعني قصدي ده ما يستخدمش غير اندر سوبرفيجن اسمه ميتفورمين اللي هو بيسموه سيدوفاج 500 مللي جرام بير داي بيحرق الجلوكوز بتاع الجسم. طيب نيجي بقى نفترض واحده جايه لك بتشتكي هتاخد كده كده ايه؟ ميتفورمين. بس بتقول لك يا دكتور انا عندي انفيرتيلتي تختلف غير لما تقول لك انا مشكلتي الشنب والدم. دي شو تيزي على فكره كل واحده بتيجي شكوى معينه. يعني دي نفترض عندها 5 عيال هتجي لك انفيرتيلتي. طيب دي نفترض بتقول لك شنب ودقن بس انا فيرجن فانا مشكله الشنب ودقن خلاص. واحده ثانيه تقول لك مشكلتي النزيف. كل واحده على حسب شكوتها عليك وبضرب عصفورين بحجر اللي عايز يفهم اللي مش عايز يفهم يحفظ الدواء بس. واحده جايه لك بانفيرتيلتي تفتكر تعملها ايه؟ تنشيط. يعني ايه تنشيط؟ اندكشن اوف اوبليشن. طبعا هتروح تلاقي في المذكره كميه ادويه يا جماعه دي هناخدها في الانفيرتيلتي ما ذاكرهاش دلوقتي انت ما عليك اسمها بس اندكشن اوف اوبليشن. اللي عايز يفهم يركز معايا على الرسمه دي. انا هضرب عصفورين بحجر اخليها تحمل في توأم كمان وفي نفس الوقت اكسر السايكل دي. البي سي او ده علامه سهله جدا. واحده متجوزه وبي سي او مش عايزه تخس هخليها تحمل من ورا جوزها عادي خلاص؟ بقول لها خد الدواء ده من وراه وهتحمل وتجيب التوائم كمان وفاجئ خلاص؟ اندكشن اوف اوفيليشن. نعمل ايه بقى؟ انت ما تدي حاجه تنشط التبويض، حد يقول لي اما تكبر دي هتاخد الاندروجين تحوله الى ايه؟ استروجين. كده خلصنا من الفيشن سيركل بقى. ايوه وانت بتعمل اندكشن بدل ما فوليكل واحده بتكبر كام واحده؟ 3 و4 نجيب توائم. يعني ضربت عصفورين بحجر عالجت لها السيمتوم وكسرت لها الفيشس ايه سيرك ده، بس ايه للفهم مش لازم تكتب. يعني انا خليتها تحمل وخليت الاندوجين يتحول الى اسم الفولك الخبرت. طيب حاجه ثانيه، هيرشو تيز كان سببه ايه؟ اندوجين اديها انتي ايه برضه ما تحفظش الادويه، هناخدها في الهيرشو تيز في اخر المذكره. الانتي اندوجين ده يضرب عصفورين بحجر، عارف ايه؟ حد يقول لي الاندوجين اللي هنا عارف يشتغل؟ يبقى مش هيتحول الى اي 1 بس انا خنقته، وفي نفس الوقت ضيعت لها الشنب والدقن. بقول لك بضرب عصفورين بكسر السايكل وخليها ايه الشنب والدقن يختفي. طيب واحده بليدي كان سببه ايه؟ استروجين. ايه ضد الاستروجين؟ بروجي بديها سايكليك بروجستيرون. كتاب اسم او حبوب منع الحمل دي غباوه خلاص. يبقى اديها سايكليك بروجستيرون او حبوب منع الحمل اورا كونتراست. وليه الحبوب وحشه؟ عشان فيها استروجين. طب انا اديها بروجستيرون بس ليه اديها حاجه فيها ايه؟ كتاب اسم كاتب اورا كونتراستيف بيلز. سايكليك بروجستيرون هيضرب عصفورين بحجر اللي عايز يفهمها. بروجستيرون ضد مين؟ استروجين. مفيش كارثه خلاص. طيب لما يجي تدي البروجستيرون يعمل نيجاتيف فيدباك على مين ده؟ على اللي اتكسرت. يبقى انا كسرت السايكل وفي نفس الوقت العيانه ما جالهاش نزيف ووقف. يبقى انا عندي كل واحده اديها ميتفورمين والدواء بتاعها. يعني اقول لها حضرتك انت تاخدي اندكشن وميتفورمين، ده هتاخدي انتي ادجن وميت. يعني ميتفورمين ده ثابت في مين؟ كل الستات. امتى اعمل عمليه لاخر واحده؟ بعد سن معين بتجي لك في حاله 30 سنه. على فكره وانس عدت ال 30 ابتدي اعمل العمليه، ما تعملهاش بدري لانها بتتعمل وانس اخر حل. في ناس بقى عشان تكسب، واحده عندها 20 سنه متجوزه ولقى فيها بي سي او، ولقى دي فيها عمليه اسمها تخريم الموبايل خلاص، هعملها لك وبيقبض فيها حوالي 4000 جنيه كده، يقول لك اعملها لك واذا فشلت. طب هو وصل العيانه دي لان بتعمل ادهيجن ساعات. يعني السيرجري ده فوق كام سنه بكتب؟ 30 سنه. وامسك نفسك شويه، انت هتعملها بس بعد 30 خلاص، مش لازم تقبض دلوقتي. اصبر واديها اندكشن بتجيب نتائج فظيعه. واحده عايزه تحمل اندكشن اندكشن بتحمل، بتيجي في مره بتحمل. امال السيرجري بعد سن الكام قلنا؟ 30. انا بعد 30 الاندوميتريو ما بيبقاش حلو قوي. بعد ال 30 بعمل عمليه كان زمان بيعملوها غبايه، بيقول لك بناخد ويدج. الحمد لله كتاب الاسم مش كاتبها. يعني ادخل واخد سيكا سيل وشيلها. والسيكا سيل دي بتاعت موضوع الاسلام اندوجين اتلغت، وعملنا حاجه جميله قوي اسمها لاباروسكوبيك دريلينج. هي دي اللي هتتكتب. يعني البي دبليو ار ديت اللي هي الويدج ديت اللي عندك دي غلط، اكتب جنبها بقى لاباروسكوبيك دريلينج. يعني ايه دريلينج؟ حفر. عارفين واحد بيحفر؟ بتتعمل عندنا في القصر العيني يوميا خلاص. لاباروسكوبيك دريلينج دي هتشوفها لما تيجي عندنا في النساء، هتشوفها بس انا هشرحها لك كده باختصار. بخرم بطن العيانه مش خرموسكوب، وانفخ خلاص، وادخل بالمنظار بتاعي وافتح فتحتين تانيين هنا. يعني في منظار في بطنها فتحتين هنا، ادخل بآله. الآله دي اخرها ابره. الابره دي متوصله بسلك لتحت رجلي. اما اضغط على تحت رجلي كده الاقي الابره دي بقت عامله زي النار تحرق. اروح انا داخل كده في الابره اللي شافه في الايه؟ في المرض. ادخل فيه ملي كده جوه لغايه ما اوصل لاني خلايا دي. فيه وروح ضاغط الاقي دخان طالع كده، انت عارف ايه؟ تحرق مين؟ واطلع واخرج خرمي تاني. واحرق سيكا واطلع وادخل خرم تاني واحرق سيكا. انا بحرق سيكا ليه؟ عشان اقلل الاندوجين. وانس الاندوجين قل يبقى ما فيش السايكل دي خلاص. نكتب بقى فاليو اوف لابارسكوبيك دريلينج. الحرق ده فايدته ايه؟ هما ثلاث حاجات. فاليو اوف لابارسكوبيك دريلينج، واحد ديكريز سيكا سيل. طبعا مش مكتوب كتاب الاسم بس ممكن تيجي صوره هتلاقي اوفري كده ومخرم خلاص. يبقى نقط ايه؟ لابروسكوبيك دريلينج او الفاليو ديكريز سيكا سيل سه ديكريز اندوجين. عارف الفايده الثانيه ايه؟ اوفري مخبوط اما بتدخل بآله فيه كانك ضربته بالقلم فوق عشان ياخد الاندوجين يحوله الى ايش؟ سيرجيكال تروما. على فكره كانك ضربته بالقلم من فوق بقى. يبقى تاني فاليو سيرجيكال تروما. الفاليو الاخيره بقى نعم جميله جدا، بتجيب نتائج فظيعه. بيقول لك الحاجة التالتة بقى، أنت سيادتك لما بتيجي تحرق جوه تحرق التنشن جوه حصل فيه؟ مش كان الكبسول دي ثيك؟ أنت خرمتها، يبقى التنشن جوه زاد ولا قل؟ قل، يبقى الفولكل تاخد راحتها وتكبر ولا لا؟ ما بقى في سبيس، لأن كان الثيك كبسول دي كاتمة عليه. يبقى آخر فاليو بقى ديكريز تنشن انسايد ذا أوفري، ديكريز تنشن انسايد ذا أوفري، decrease tension inside the ovary, allow follicular growth. Allow follicular growth. بعد السن كم؟ 30. أنا دلوقتي الأوفر ده مخمول مش شغال. أنا ما أدخل أحرق فيه كأن ضربته بالقلم من فوق بقى. بفوق أوفر. ياخد الأنزوجين يحوله إلى أفك السجن كبيرة دي بيجيب نتائج. ده أنا دخلت بس. طبعا تفتكر أخرم كم كورونا؟ بعد حمار حتى في صورة كده موجودة. كان بيجي 30 كورونا. حد عارف اللي حصل؟ فتح على بعض. هو داخل بيحرق مين دي؟ بس بقت ميني بوز. هو دلوقتي بيقول لك هم اربع خروم بس، يعني انت بتدخل واحد وتطلع اثنين عشان ما تدمرش مين وانت بتدخل الفوليكل. يبقى انا عندي ماكسيمم كام بور؟ فور بورز شافل. السؤال بقى اللي هساله اللي يعرف يجاوب يرفع ايديه. فيرجن بس اللي مكتوبه عنده خلاص ما يتطقش. بس انت مكتوب عندك الحاجه انا شفتها ما. انت قدامك مكتوبه. طيب ما تقولش بقى. طيب نفترض واحده فيرجن، تفتكر ايه علاجها من دول؟ قولي اللي هي الشوتيزم. في حاجات تجبر اللي تعمل اللي هي الشوتيزم دي تعالج. مش هي دي مشكله واحده فيرجن. ايه اهم علاج ليه؟ واحد ميتفورمين. هما تلات حاجات. خس واحد بيقول خس ناقص واحد. في حاجه مهمه جيلة كانسر اديها ايه؟ بروجستيرون. يبقى الدكتور صبح عبد العزيز انفيرجن ام بي اللي عندك دي هم ثلاث حاجات. ويت ريدكشن. ويت ريدكشن. ها؟ اثنين. ميتفورمين اللي هو سيدوفاج. ده تخس كمان جميلة. ويت ريدكشن وميتفورمين. أهم دواء بروجستيرون. احنا بنعمل ايه بقى؟ بقول لها حضرتك الدورة قطع عندك. عادي هي ما بتتكونش أصل فاكرة إنها سموم يعني. ديفيرجن. الله عايز كل 3 اشهر كده تيجي ننزل الدوره 3 اشهر ونوقف تاني لان بديها هرمون اسمه ايه بروجي. انا مدي بروجستيرون 3 اشهر كده منعت مني الشغل الاسم وجبت لها دوره كل فتره لغايه ما تتجوز اعمل لها ايه بقى اندكش. يبقى واحده فيرجن جايه لك اهم حاجه ما تجيلهاش كانسر. ما تدخلش الموضوع اسمه هايبر بليز. اديها ايه بروجستيرون. في حد عنده سؤال بقى عشان الاستروجين ما يعملش هايبر بليز دي؟ لا انا بدخل وزن اليمين طالب انا الكورتيز. انا بحسب الابره معموله ان هي المفروض تحرق بيه بس في الدكتور بتاعها. اه على اسماعيل انا افتكر الحصه بتاعت ساعات بتاع اسماعيل. بقول لك ليه يا عم؟ اي حاجه بتدخل فيها بتلاقي الاورجن ده ممكن الاروماتيز يشتغل ياخد الاندروجين. الدكتور يمشي في الشارع كده تنزل النهارده يا مريم. وعلى فكره معظمهم بيكملوا بعد كده. اخر حاجه تشوف مزيكا اللي وراك بتقعد تلعب. فاكر الفيلم بتاع جانا الفانيشالي لما كان طلع فوق بيقول بتاع كده يا ربنا يعمل سكت ينجزها انت بعد فتره يا علاج يا علاج. ليه ما يكتبش انت مش راكب باور ما فيش مين اللي خارج اللي خارج في تنبيه بس ثانيه هدوء الاسي عندك بيكتر البيسة السيركة البسة. اه طب ليه ما تديش انت عندك البيسة ممكن انتهالك. بس هي القصة ايه؟ انا عايز اعالج حاجة معينة فيها. ليه ايه؟ اللي كان عندها مش لازم ممكن ادي انت ارجع. بس البروجستيرون ميلي عشان عندها ايه في الدم عالي قوي. انا عايز انتاجونايز الاستروجين ده على اليوتيوب. حتى الانتي اندروجين مش هيعمل لي حاجة. الانتي اندروجين هيكسر الفيشن. بس الاستروجين اوريدي عندها ايه؟ طب ما شايفه معايا. اتعالجت خلاص ما فيش مشكله خلاص الدوره جت. على فكره يا ونس خست وخدت ميتفورمين وجالها الدوره خلاص ولا اديها لفل. ده كل فتره بديهولها ما بجيبهاش على طول على اساس انتاجونايز. ما بخليش الاستروجين يقعد فتره طويله في اللونج. دكتور يعني اي حد اي فيميل عندها بي سي او لازم يكون عندها الانسولين عالي؟ اه لازم يعني لو كان تايب 1 دايبيتس مش هيجيلها بي سي او. لا ما بتاخدش علاج لانها بتاخد علاج تمام. يقول لك ليه اسمه بوليسيستك في الاخر؟ حد يعرف يجاوب؟ طالما الكيس اللي موجود ده ما بيفرقعش اسمه سيست. مش ده ما بيفرقعش ما بيحصلوش اوفيليشن اسمه سيست. احنا عندنا اي كيس يقعد فتره طويله اسمه سيست. اي كان بقى حاجه صغير قوي اما ما بيفرقعش اسمه ايه؟ قياس على المنبر. قياس على المنبر. بالنسبه للناس اللي طبعا بدات الحصه معظم الناس هتقعد معايا تمام. انا بتكلم على الحصه الجايه بتاعت يوم الاحد هيبقى فيها امتحان خلاص شوف ايه البوست بارتم مهم مش لغايه اخر مذكره الفيديو التحرير يعني التحرير والامينوريه لغايه ما خدت النهارده خلاص امتحان تحريري في وسط الحصه حصه اللي بقى اللي فيها الامتحان 12 خلاص عندك 7 و12 عشان كل الناس الساعه 7 يقول لك انا قمت متاخر 12 في امتحان في النص وهيتصحح في نفس الوقت ده وكمان في ظهره سؤال تحريري ايه هو السؤال امتى؟